بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 90 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال المصنف رحمه الله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك قال البخاري حدثنا وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نوف البكالي: كذب عدو الله. قال شيخنا سلمه الله: كذب هنا أي أخطأ. وهذا من باب الشدة في الإنكار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت بطن أخيك. وكذلك كلمة عدو الله من باب الشدة في الإنكار. انتهى كلامه. ففي حديث العسل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى رجل بطنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، يعني اسقي أخاك الذي يشتكي بطنه عسلا. لأن العسل جاء في البخاري في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علاج أمتي في ثلاث: شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالعسل شفاء، شفاء من أمراض كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فسقاه عسلا فلم يشفى، فجاء يشتكي قال: يا رسول الله، سقيته عسلا وما زال مريض. قال: اسقه عسلا ثلاث مرات. ثم قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. لأن الله قال في العسل: فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فلما سقاه عدة مرات شفي بإذن الله، فعلم أنه كان يحتاج إلى الإكثار من العسل. نعم. فكذبت بطن أخيك، البطن لا تخبر بشيء، لأن الكذب إخبار بشيء على غير الواقع. ولكن كذب هنا، وهذه لغة أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أو السنابل، يعني أخطأ، أخطأ. وليس الكذب الذي هو الاصطلاحي المعروف هو الإخبار بشيء عن غير الواقع، على غير الواقع، لا، كذب هنا يعني أخطأ. نعم. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال يعني لم يقل الله أعلم، وإنما قال: أنا. نعم. فقال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فهو ثم، يعني ستجد، يعني حينئذ ستجد الخضر والعبد الصالح. نعم. وقد تنازل العلماء في الخضر، فأكثر أهل العلم على أنه عبد صالح، والصواب أنه نبي مرسل، لأن الله عز وجل قال في آخر قصة الخضر: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما فعلته عن أمري، قلع رأس الغلام وقيل ذبحه بالسكين، وأقام البناء وخرق السفينة، ركبوا سفينة، وأهلها لأنهم يعرفون الخضر لم يأخذوا منهم أجرة، فجاء بقدوم الآلة المعروفة وخلع لوحا منها والسفينة تمشي. فتعجب، يعني يحسن إلينا ويركبوننا بدون أجرة وتخرق السفينة. والأمر الثاني، رأى غلاما صغيرا يلعب مع الصبيان والغلمان، فجاء وأمسك برأسه وخلعها، وقيل ذبحه بالسكين. والأمر الثالث، أراد من قوم ضيفون فأبوا، فرأى جدارا كاد أن يهدم فأقام البناء. فتعجب موسى عليه السلام من أن هذا شيء على غير العادة، شيء على غير العادة، لكنه قال كل هذا كان. فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان هناك ملك ظالم يقول كل سفينة جيدة ايتوني بها، فأراد أن يعافيهم من أن يأخذها الملك الظالم فنقر فيها نقرا. وأما الغلام فأبواه كانا مؤمنين، فخشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ولا شك أن هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لا يدري أن هذا الغلام سيصلح والديه أو لا يصلحهم إلا بالوحي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري، يعني هذا بأمر الله عن طريق الوحي. فعلم أنه نبي، وهذا هو الصحيح، أن الخضر عليه السلام نبي. والصوفية يأبون إلا أن يقولوا أن الخضر عبد صالح، يقولون الولي أفضل من النبي لأنه أفضل من الرسول، فويق الرسول ودون النبي. يقولون لأن الخضر عبد صالح وموسى كريم الرحمن مرسل ومع ذلك تعلم، والمعلم أفضل من الطالب والمتعلم. لكن سيأتي بيان أن الطالب قد يسبق المعلم أو الشيخ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، ولا يعني هذا أنه أعلم على وجه العموم، لا يلزم هذا. نعم. فأخذ حوتا فجعله بمكدل، ثم انطلق، وانطلق معه بفتاة يوشع بن نون عليهما السلام، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، واتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم، آتنا غداءنا أو آتنا غداءنا. قال شيخنا: سار يعني موسى ويوشع ابن نون يوم وليلة، ونسي يوشع الحوت، مع أنه كان عمله أنه يحمل الغداء في هذا السفر. وفيه في هذا الحديث تسلط الشيطان على الإنسان حتى في هذه الأمور، فمثل هذا لا ينسى، يعني أنت فقط عملك أن تحمل الغداء، حتى الغداء تنساه أيضا، فقط أنت ذاهب معنا تحمل الغداء حتى نأكل، قد مشينا يوم وليلة كاملة ولم نأكل، وفقط هذا عملك تحمل الغداء تنسى الغداء أيضا. لكن هذا شاءه الله عز وجل، لأن هذه علامة، حينما ينسى يوشع ابن نون الغداء حينئذ سيلتقون عند الصخرة بالخضر عليه السلام. نعم، فالشيطان يتسلط على الإنسان، ربما يشغله حتى في معاشه وفي دنياه، ليس في العبادة فقط، إنما حتى في أمور الدنيا ربما يشغله عما يصلحه في أمور المعاش والدنيا. نعم نعم من فتاه يشابهون وفتاه موسى عن ابنه لا ليس ابنه لا حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال فرجع يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم مسجى يعني مغطى نعم فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام وأنا بأرضك السلام لأنه لم يكن يعرف فيها السلام قبل يومئذ نعم قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم موسى بني إسرائيل وهذا هو الشاهد في إنكار ابن عباس على نوفل البكالي وقوله قال موسى بني إسرائيل قال شيخنا سلمه الله رسالة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل نعم والأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة ومن خصائصه عليه السلام أنه بعث إلى الناس عامة ورسالته إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام نعم نعم آمين ها لا لعلك تنظر ترجمته نعم لعلهم التابعين أو كذا نعم قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه فقال موسى الصفية يقول أنا العلم اللدني يعني العلم المباشر بدون واسطة الوحي أن الخضر عبد صالح ويأخذ عن الله مباشرة ويقول أنتم تأخذون حي عن ميت يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نأخذ حي عن حي يعني نأخذ عن الله مباشرة حتى قال بعض السفهاء في زماننا إنني أخاطب الله بالهاتف مع الأسف على المنبر وهذا الكلام كفر وزندقة والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك هذا فيه ادعاء الوحي وهذا فيه هذا عبث عبث هاتف هذا عبث والعياذ بالله استهزاء بالله جل وعلا نعوذ بالله من ذلك نعم الصوفية عندهم عجائب وغرائب نعم فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوم وموسى قال للخضر أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال شيخنا فيه تواضع موسى عليه السلام وموسى أفضل من الخضر حتى على القول بأن الخضر نبي يعني حتى لو قيل وهو الراجح إن شاء الله أن الخضر نبي حتى ولو كان نبيا فإن موسى أفضل منه لأن موسى أحد الخمس أولي العزم من الرسل فأفضل الأنبياء إبراهيم عفوا محمد ثم إبراهيم ثم وموسى ونوح وعيسى الخمسة أولي العزم من الرسل وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم السلام ثم موسى كتابه أعظم الكتب بعد القرآن العظيم التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور نعم فقال شيخنا وفيه أنه قد يكون المفضول أفضل في شيء وجاء في يعني في علم المصطلح رواية الأكابر عن الأصاغر، فقد يستفاد الإنسان من أستاذه، يستفاد الإنسان من طالبه، والعلماء يوصون بأخذ العلم سواء كان ممن فوقه أو ممن تحته أو ممن هو مثله. ولهذا قال أهل العلم: لا ينبل الإنسان حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن تحته وممن هو مثله. حيث جاءتك الفائدة خذها، ولو من تلميذ عندك، ولو من ابنك أو ابنتك الصغيرة، خذ الفائدة، أو من هو مثلك قرينك في العلم، أو من هو أعلى منك، خذ الفائدة واستفد بها. نعم نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: نوف بفتح النون وسكون الواو، ابن فضالة بفتح الفاء والمعجم، البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، ابن امرأة كعب، شامي مستور، وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب من الثانية، مات بعد 90. نعم. هنا قال روى له البخاري ومسلم، وقال في الهامش: ليس له رواية فيهما، وإنما له ذكر فيهما في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب في قصة موسى والخضر. نعم. الشيخ عبد العزيز، هذا الشيخ عبد العزيز، انظر النكت هل علق على كلام ابن حجر اللي هو رواه في ابن حجر اللي قال لو رواه الشيخان. انظر كلام الشيخ عبد العزيز على هذا، هل علق عليه؟ ما قال شيئا. هذه من أوهام الحافظ رحمه الله. انظر هل نوف البكالي له رواية في الصحيحين. نعم نعم. فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فحملوهم بغير نول يعني بغير أجر، لأنهم يعرفون الخضر. نعم. أعد: فحملوهم. سبحان الله. نعم. فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع. لم يفجأ يعني موسى. نعم. لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى. قال شيخنا: انزعج موسى عليه السلام وأنكر ذلك، إن جاء بقدوم وخلع لوحا من السفينة، فتعجب موسى: الناس أحسن إلينا وأركبونا بدون أجرة، وأنت تخرب عليهم السفينة وتخلع لوحا من ألواحها، كيف ذلك؟ ولكنه لا يدري. نعم. لكن الإنسان يصبر، لا يستعجل في الكلام والإنكار على أهل العلم وأهل الفضل. زي قال النبي رحم الله أخي موسى: لو صبر لتعلمنا شيئا كثيرا. فالصبر في العلم، العلم يحتاج إلى صبر، لأنه بحر عميق ويحتاج إلى مجاهدة النفس واجتهاد ومراجعة وصبر وتحمل وبكور. فالإنسان لابد أن يصبر ولا يستعجل. ومن الأدب الإنسان مثلا لا يقول هذا الشيء غير موجود، كما قال علماؤنا ومشايخنا، وإنما يقول: لم أقف على هذا، لم أجده. قد لا تقف عليه أنت أو لا تجده أنت ويجده غيرك، لكن قل: أنا رجعت صحيح البخاري ولكن لم أجد هذا، ولا تقل ليس موجودا، لأنه قد يكون موجود وأنت وهمت وغفلت عنه. إذا كان العلماء يهمون كما الآن علق المعلق والمحشي على كلام الحافظ أن الشيخان أخرج نوفل البكالي وليس كذلك، إنما جاء ذكره في حديث ابن عباس مع في قصة الخضر عليه السلام. فالإنسان يهم ويغفل حتى ولو كان بالأجهزة الحديثة، كما قلت لك قصة الشيخ بن باز رحمه الله لما استمع لشيء من صحيح مسلم. نعم، الإنسان لا يستعجل في إنكار كلام العلماء ويتأدب مع أهل العلم ويكون صاحب أخلاق حسنة وجيدة، حتى لو خالف شيخه في مسألة من المسائل لا مانع أن يخالف في مسألة ويأخذ بقول عالم آخر، هذا لا يعد بسوء الأدب مع العالم، لا ليس بلازم، ولكن يتأدب مع العالم، يتأدب مع أهل العلم ويعرف قدرهم وشأنهم. نعم. فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. لم يصبر، ما صبر موسى عليه السلام، فتكلم، لأنه شيء فعلا شيء عجيب جدا، واحد يحسن إلي وأنا أخلع له لوح السفينة لتغرق السفينة. نعم. لقد جئت شيئا إمرا. شيئا إمرا يعني عظيمة. نعم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. نعم، ولذلك الخضر استمر معه نسيان. نعم. قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. الله أكبر. قال شيخنا: فيه ساعة علم الله تعالى، وماذا ينقص العصفور في البحر؟ والبحار الآن تغطي كم من الأرض؟ ها؟ أربعة أخماس الأرض تغطي المياه، وهذه المياه كلها إنما هي العلم الذي عند الإنسان بالنسبة لعلم الله كنقرة العصفور في هذه البحار. هل تؤثر؟ لو جاء عصفور فنقر في كل مياه الأرض هل يؤثر فيها في بحار الأرض؟ لا يؤثر فيها، هذا على ساعة علم الله عز وجل. نعم. ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قد بلغت من لدني عذرا، أنه لم ينسى هنا، كان متذكرا، ولكن يعني هول الأمر وعظمة الأمر كونك تمشي تجد إنسان يخلع رأس غلام، يمسك رأسه ويخلعها ويرمي بها، هذا شيء عجيب وليس عجيبا. لو فعل هذا مع هرة قطة تعجبت، كيف مع إنسان وطفل صغير غلام صغير؟ هذا شيء يستدعي العجب. ولم يصبر موسى عليه السلام، قال تعجب وأنكر هذا: أقتلت نفسا بغير نفس؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نعم. نعم. نعم. في أي قصة، الأولى ولا الثانية؟ ها؟ ها؟ لماذا رجلك؟ هذا في الثانية، الأولى، الثانية فيها لك. طب انظر المصحف. ها؟ الثالثة؟ نعم الثالثة، نعم. الثانية، نعم. نعم صحيح. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق الثالث قال هذا فراق بيني وبينك. انظروا إلى القرآن. نعم. قال لم أقل لك. نعم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال مائل فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذ. يعني في الأولى قوم أحسنوا إلينا وأركبونا السفينة بدون أجرة فخرقتها. وفي الأخير قوم طلبنا الضيافة ولم يضيفونا ومع ذلك أحسن إليهم. فهذا لا شك أنه شيء أيضا يستدعي العجب. نعم نعم. يعني مقابلة الإحسان في ظاهر الأمر في الأول بعدم الإحسان، وفي الثاني مقابلة الإساءة بالإحسان. نعم نعم. قال ألم أقل لك. نعم هذا المعروف. فقال موسى قوم أتيناهم فلم الثالثة قال هذا فراق بيني وبين. نعم. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بذل العجب أنه لم يأخذ أجرة. نعم. فقال هم في سفر ونصب وتعب ورحلة كان ممكن أن يأخذ أجرا وله ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. الله أكبر. نعم. نعم. قال سعيد بن جبير كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نعم. صالحة قال شيخنا أراد أن يجعل فيها عيبا حتى لا يأخذها الملك. وقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين فيه أن المسكين قد يكون عنده شيء ولكن لا يكفي. نعم. وهذه القراءة ليست قراءة متواترة ولكن يستأنس بها في التفسير كما قال شيخنا. نعم. فكانت السفينة صالحة يعني ليست معيبة فعابها موسى عليه السلام. نعم. من؟ نعم. ابن موسى. ابن موسى؟ لا لا نعرف انه ابن موسى. نعم. نعم هذا الظاهر. نعم. نعم. وكان يقرأ وأما وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ليست سبعية ليست متواترة وإنما هي ولعلها أيضا ليست شاذة في القراءات الأربعة. انظر الآية لكن يستأنس بها في التفسير قراءة ابن عباس. نعم. ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال هكذا غير والعن عمر غير. قال شيخنا وفي نسخة عن عمر الشعب في حديث غير عمر هو عمر بن دينار السند الذي ساقه أولا. قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو ابن دينار. نعم طريق عن عمرو بن دينار. نعم. قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي. فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. فلما استيقظ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا كذا قال. وساق الحديث وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. وذكر تمامه بنحوه. الله أكبر. نعم. الله أحاط بكل شيء علما، مهما اختبى الإنسان عن أعين الناس فالله جل وعلا أحاط به علما. فلا تجعل أهون الناظرين إليك ربك جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا ما تفعلن عليه يغيب. الله لا يغيب عنه شيء، أحاط بكل شيء علما. هذا يستدعي أن الإنسان يراقب الله، لا سيما إذا خلا بالمحارم يعظم المحارم ولا ينتهك المحارم، ويتقي الله جل وعلا في أعراض المسلمين بينه وبين زوجه وبينه وبين أولاده في بيته، يتقي الله في أعراض المسلمين يحافظ على الأعراض ولا يتكلم في الناس، إنما إن كان عنده نصيحة يذهب ينصح أخاه النصيحة الواجبة، لا سيما في عالم النساء، يعني قل أن تجد مجلسا للنساء إلا وفيه غيبة أو نميمة إلا من رحم الله، وقليل ما هو. حتى أن بعض الإخوة صار يقول لا تجتمع النساء، لا تجتمع، تجتمع النساء لكن توصى بتقوى الله، تقوى الله جل وعلا ومراقبته وعدم الكلام والإكثار من الذكر في المجالس. كان سمع الشيخ بن باز رحمه الله يكثر من ذكر الله جدا في مجالسه، يقول إذا جاء أحد فاغتاب يقول اذكر الله اذكر الله، سبح احمد الله، كبر، يشغله بالطاعة عن المعصية. كذلك جاء زوجته قالت فلانة، قل استغفر الله، سبح الله، احمد الله، كبر الله، قل الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تتكلمي، يا رسول الله ما لك من عجوز حمراء الشقين أبدلك الله خيرا منها. قال ما أبدل الله خيرا منها، إنها امرأة قصيرة، هذا قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الغيبة وتلك النميمة تؤثر في القلوب وتمرض القلوب، تضعفها وقد تميتها والعياذ بالله. ولو سهل أخوك ذكره بالله، إذا لم يتذكر اترك المجلس وانصرف، لا تجلس في مجلس فيه غيبة، لا سيما غيبة العلماء وأهل الفضل والعباد المتنسكين، قد يصيبك ضرر إذا دعا أحدهم عليك. واليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا نرى من يقسم بالله كذبا ويعلم أنه كاذب في يمينه، وسيماه على السنة، أحدهم يكذب ويتحرى الكذب ويقسم بالله على الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهذا خطب جل وصاب عظيم والعياذ بالله. أن الإنسان في سيمة السنة ويوما كان يحضر السنة ثم بعد ذلك يقسم هذا القسم على يمين الغموس وهو كاذب فيغمسه في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه خاصم شخصا مثلا فيفجر معه في الخصوم، ولازم هذا الشخص لو دعا عليه يصيبه الدعاء، تصيبه دعوة لأنه مظلوم والعياذ بالله. صلى الله عليه السلامة والعافية. نعم. نعم. هل له أن يمنعها المجلس خاصة مجلس العوام؟ لا لا لا لا لا لا لا المجلس، حتى المجلس العوام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ورسوله، لكن تكون المرأة داعية إلى الله تدعو إلى الله، لكن إن كان هناك شر يلحق بها يبعده عن هذا الشر. نعم. لكن لا بد من صلة، لا بد من صلة الرحم، ليس صعبا إن شاء الله. لو تعود الناس أنه لا غيبة في مجلسك الناس على ما عودتهم عليه، لو عرفوا أن الشيخ ده لا يسمح بأي غيبة أول ما يجي الشيخ ده الغيبة تنقطع، تنقطع، لا بد أن نكون كذلك. نعم. وقال البخاري أيضا حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف

حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تستعجل في السؤال، اصبر اصبر، فأمامك بحر عميق وأمامك طريق سبيل طويل، لا بد أن تصبر. نعم نعم تنفسه ها بفتح الطاء تنفسه أعيد هذا القاموس المحيط. بكسر الطاء تنفسه وطنفسه يعني نعم من الفراش. نعم يعني طن فسة وطن فسة. إذا كسرت الطاء تفتح الفاء، وإذا فتحت الطاء تكسر الفاء. طن فسة وطن فسة. وبالمناسبة أمس مر معنا في الدرس في عند الكلام عن ولعلنا نأتي بها في آخر الدرس إن شاء الله. نعم. قال جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يكفيك التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك. يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. الله أكبر، الله أكبر. صدق الله. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والإنسان الآن يقرأ الكتاب والكتابين وتراه في حتى وإن أظهر التواضع ربما يكون قلبه مليئا بالكبر، حتى أنه يغضب إذا تكلم أحد في المجالس دونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الشافعي رحمه الله يقول ولدت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. ما علمي وعلمك إلا كما بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. ماذا يأخذ العصفور من البحر؟ شيء يعني قليل جدا. نعم. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. قال فقلنا لسعيد خضر؟ قال نعم لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى لقيا غلاما فقتله. قال يعلى؟ قال سعيد. وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا. امرا يا وسا امرا. نعم. عظيما، هل فيها معنى العظمة ولا معنى النكارة فقط؟ نعم نعم. فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال شكنا في الرواية الأخرى قال اقتلع رأسه. نعم. فقال قتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث. بالحنث يعني غير مكلف. نعم لم يبلغ. نعم. وابن عباس قرأها زكية زاكية. انظر هل فيها زاكية. نعم نعم. قالوا زاكية. نعم قالوا من زاكية. لا يوجد في قراءة الشاذة ولا المتواتر. نعم زاكية. لا لست زاكية. لا انظر زاكية اقصد. نعم مسلمة كقولك غلاما زكية. فانطلقا فوجدا جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم ملك وكان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك. يزعمون عن غير سعيد أنه هدد من بدد والغلام المقتول هدد ابن بدد. نعم. أنه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور. قال شيخنا الله أعلم هذا من أخبار بني إسرائيل لا يترتب على معرفته فائدة، لا اسم الملك ولا اسم الغلام ليس هناك فائدة، اسمه أيما كان اسمه لا فائدة من ذكر اسمه، ولو كان هناك ثمة فائدة في ذكر اسم الملك أو اسم الغلام لذكره الله، فلا يسأل عن هذا. نعم. ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها، فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها. نعم. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. القار هو الزفت مثل الأسفلت الآن. نعم. نعم. منكر عجب. نعم. ما ذكر معنى العظمة؟ انظر لسان العرب أوسع. نعم. نعم. قال الزكية ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف وافقهم الحسن والأعمش زاكية الباقون. نعم. يعني زاكية زكية من؟ زكية ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح. نعم. وخلف وافقهم الحسن والأعمش زاكية الباقون. والباقون زاكية. نعم. نعم. نعم الشامي وعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي. نعم. نعم. إذا قالون يقرأ قالون ورش. تفضل. قالون ورش زاكية. نعم. نكرة. نعم. نكرة ابن كثير ولا شعبة؟ نكرة بضم الكاف ولا سكونها؟ بضم. نكرة. نكرة بضم الكاف. نافع وابن ذكوان وشعب وابو جعفر ويعقوب. نكرة الباقون. نعم الشعر الاخرى نكرة. نعم. نعم. فكان ابواه انه قرين حفص في عاصم، لكن حفص يقرا بسكون الكاف نكرة، وشعبة قرينه في عاصم ابن ابي النجود يقرا نكرة. نعم. فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. قال شيخنا وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه، ويدل على أنه نبي يوحى إليه. نعم. كقوله قتلت نفسا زكية وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية، وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال ما أحد أعلم بالله وبأمره مني، فأمر أن يلقى هذا الرجل، فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان والله أعلم. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في الأمس وقع سبق لسان في عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، فعلم اليقين علم اليقين أن يخبرك ثقة بشيء ما. فأرجو الإخوة اللي كتبوا أمس خلفي صححوا في الكتاب، علم اليقين يخبرك ثقة بخبر مكان، تخبر أن هناك نهرا خلف هذا الوادي أو بحرا مثلا، ثم تذهب فترى هذا النهر أو البحر، فالأول يسمى علم اليقين، والثاني عين اليقين رأيته بعينيك، والثالث إذا نزلت في البحر بقدميك فهذا يسمى حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل إلى أعلى رتبة وهي حق اليقين، يعني يرى ويعني يمس هذا الشيء. نعم نعم. يقول بارك الله فيك يا شيخنا الذي يقول إنه لا يوجد كلام صريح عن السلف بمنع التفويض والتأويل في صفات الله تعالى، وكذلك في الأمر الذي تركه النبي عليه السلام ولم يسر في نهيه كاعتمار أكثر من مرة في السفر الواحد، أرجو التوضيح. إذا كان النبي عليه السلام يذكر شيئا كما تزعم فالأصل على الظاهر، الأصل البقاء على الظاهر، فحينما نقول بل يداه مبسوطتان ظاهر الأمر هو إطلاق اليد هنا على النعمة أم اليد؟ على اليد. فالذي يقول هذا هو المطالب بأن يقول من أين جاء بهذا. فلو قال اللغة تحتمل هذا، اليد بمعنى النعمة والقدرة عند اللغويين، نقول لكنها لا تثنى، لأن نعمة الله ليست نعمة فقط، وإنما كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتمار هذا لا يدل على أنه سنة، إذن يدل على ماذا؟ كونوا عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على العبادة ويترك العمرة في السفر يدل على عدم مشروعيتها، وهو الصحيح الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين أن السفر فيه عمرة واحدة، وإن كان الأكثر من العلم يقولون بالجواز، لكن يحتجون بذلك ليس بترك الرسول عليه السلام لهذا، وإنما بحديث عائشة لما أصابها الحيض وتأسفت أن ترجع بحجة فقط، فقال النبي عليه السلام لأخيها عبد الرحمن حينما طهرت اذهب فعمرها من التنعيم، فذهب معها أخوه عبد الرحمن ابن أبي بكر وأتت بعمرة من التنعيم، لأن التنعيم كان أدنى الحل في المكان الذي تجلس فيه عائشة، وليس أنه كان مقصودا لذاته كما يفعل بعض الجهال اليوم، يقول إلا التنعيم لا أذهب إلا إلى التنعيم، حتى ولو كان في الطرف الآخر من الحرم يقول لا أذهب إلى التنعيم. التنعيم ذهبت إليه عائشة ليس مقصودا التنعيم نفسه، وإنما لأنها كان أقرب مكان تجلس فيه عائشة التنعيم، وكان أدنى الحل حينئذ التنعيم، فخرجت إليه. لكن خرجت إلى الجعرانة أو إلى الحديبية أو غيرها من جهات الحرم يخرج ولا يشق على نفسه. فالأصل أن العمرة الثانية تحتاج إلى ذلك، وذلك سميها العلماء عمرة الحائض، يعني من قام به وصف، من قام بها وصف كوصف عائشة يجوز لها ذلك، وأما غير ذلك فيبقى على الأصل، وهو كل سفر كل عمرة في سفرة خاصة بها، وهذا هو الصحيح. هذا سؤال خاص يسأل عن الشخص الذي يسأل ينظر إليه، سؤال خاص. يقول حياك الله شيخنا أمين، ما نصيحتك لمن يبتلي بالعادة السرية وما هو سبيل التخلص منها؟ العادة السرية محرمة ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من الاعتداء استعمال العادة السرية، وهذه لا تجوز. وأما نصيحة للأخ أن يبادر بالزواج، يبادر بالزواج ويعجل بالزواج، لأن العادة السرية ليست حلا شرعيا. وما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لو خاف على نفسه الزنا يجوز، هذا قول مرجوح بل هو قول ضعيف جدا. والصواب ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنها لا تجوز، أنها محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولم يقل فليستعمل كذا، وإنما قال فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. أما استخراج المني من أجل العلاج ولا يأتي إلا بهذه الصورة، فأفتى كبار أهل العلم بجواز ذلك، كان يحتاجون إلى الحيوان المنوي من الرجل، وليس هناك ثمة سبيل إلا أن يفعل ذلك من أجل الإنجاب مثلا أو لمصلحة عظمى، فهذا يجوز، أفتى العلماء بالجواز. وأما من أجل الشهوة فعليه بالصوم، فإن لم يستطع ويبادر بالزواج يعجل بالزواج. نعم. قل أحسن الله عليكم وزادكم توفيقا وسلام السامعين، آمين آمين. وإياك، ذكرتم في الدرس أمس أنه لا يجوز نكاح المشركين ويجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة. نعم. أوليس أهل الكتاب أشركوا مع الله عزيرا وعيسى عليهم السلام فهم مشركون؟ للتوضيح، نعم، بعد أن ذكر الله عز وجل أنهم أشركوا في عزير وعيسى، لكنهم أخف كفرا من غير من الوثنيين والمجوس عباد النار ونحو ذلك. فبعدما ذكر الله عز وجل ذلك، والمائدة سورة المائدة من آخر ما نزل، وجاء فيها قول الله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، أباح الله نكاحهن شرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة. الإحصان هنا بمعنى العفاف، تكون نزيهة من الزنا والفاحشة والعياذ بالله، يجوز نكاحها. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كراهة ذلك، فهذا اجتهاد منه وكبار الصحابة وجمهور الصحابة على جواز ذلك، على جواز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة. يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون حركة من الشفتين؟ كيف؟ ها في السر، حتى السر لابد أن تحرك الشفتين. كيف تقول اللهم ومخرج الميم؟ من أين؟ أم من الشفتين؟ أما أن تقول أنها تمر على القلب وكلام نفساني، لا، ما في شيء اسمه كلام نفساني، الكلام يكون بصوت وحرف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لابد أن تحرك الشفتين، لا يمكن أن تنطقها بدون تحرك الشفتين. هل يمكن؟ إلا أن تنطقها بقلبك، والقلب ليس لا ينطق، الذي ينطق اللسان. نعم، وفقنا الله إياك. نعم نعم. قراءة ماذا؟ القرآن؟ لا، أنت حين في القراءة تنظر، لكن أردت أن تقرأ لابد أن تحرك شفتيك، هناك حروف لا تخرج من الشفتين، لكن ممكن تنظر وتفهم. لكن إذا نظرت في المصحف بدون قراءة، هل تأخذ أجر من قرأ حرفا من كتاب الله؟ لا، إنما تقرأ، لابد أن تقرأ باللسان. نعم نعم. يعني في معنى العظمة. نعم. إذن عظيم.